أحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه أعمال تؤدى أداء شكليا يرفع عنك العتب، وأعمال تؤدى بقصد الإحسان في العمل. الموظف اللي القوانين تحتم عليه أن يذهب في الساعة الثامنة يمكن يروح الساعة 8 إلا 5 ويطلع الساعة 2، يطلع 2 و5. دي من حيث شكلية الأداء ما أديه، إنما ما بين 8 و2 ده بيعمل إيه؟ لما تيجي تقسمها بقى فطار، لا الأول تحايا الصبح وسؤال عن الليل اللي قضوه إزاي وعملوا إزاي ويقعدوا على مكاتب بعض كده كويس، وبعدين يجيبوا الفطار وبعدين يشربوا الشاي وبعدين يروحوا متسلين شافوا الجرايد فيها ايه النهارده، وبعدين يقولوا الناس اللي بيزوروهم يقعدوا، فماذا بقي لاصحاب المصالح؟ ماذا بقي لاصحاب المصالح؟ انما حد الرئيس بتاعه طب جه الشباب الشديد شويه وقال ممنوع الشاي وقرايه الجرايد والفطار واللي مش عارف ايه، برضه يعمل وبرضه الورق قدامه والدوسيه يفضل طول النهار قدامه كل ما يشوف بس يروح مصر. ولا تاخد الشنطه بتاعتها وتعمل الادوات الحاجات اللي بتعملها في مش عارف ايه، اسمه ده ادى شكليا انما لم يحسن اداء عمله. ما تفتكروش ان هو مسروق من ربنا، هو قد يسرق نفسه من رقابه البشر، انما ربنا بيقول انا قيوم ولا تاخذني سنه ولا نوم عشان يهددنا كلنا بالحكايه. وزي ما انت بتعطل في مصالح الناس هنا ربنا هيرزق مصالحك في الدواوين المتعدده باللي يعطلها لك برضه، وتفضل المساله تشاكم من الجميع. واذا رايت التشاكم من الجميع يبقى الجميع مذنب. ما دام الكل بيشتكي، بيشتكي مين يا اخوي؟ يبقى الكل، ما دام الشكوى تبقى عامه يبقى الكل ايه؟ يبقى الكل ايه؟ بيقول لك لا احسنوا. ومعنى الاحسان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ان تعبد الله، يعني تمتثل اوامره كانك تراه. فان لم تكن تراه يعني ضعفت انت في حياتي، فبس اقلها انه يراك، اقلها ايه؟ انه يراك. العمليات الان ما بيقدروش على كانك تراه، مش كده؟ عايزين يتشبهوا بانه يراك، فعملوا التلفزيونات الدوائر المغلقه في المحلات الكبيره، قال عشان يجي لاي حته وركن في المحل وروح مدور كده وشوفهم بيعملوا ايه. اذا كانك، فان لم تكن ايه فانه يراك، هي دي اللي ماشي البشر ايه. انما شوف تسامي الايمان بقى انه الله، انك انت اللي ترى الله، انت اللي ترى الله. يبقى تحسن، ادي معنى الاحسان. الاحسان في كل شيء اتقانه اتقانا، بحيث يصنع الانسان لنفس لغيره ما يحب ان يصنعه غيره له. لو الناس عملت الناس على هذا الاساس يبقى كل حاجه ايه؟ انما انت هتغشني وانا هغشك وتنتهي المساله، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ كلنا نجأر بالشكوى، كلنا نجأر بالشكوى. يبقى احسنوا في كل شيء، احسنوا في الانفاق، ولا تحسنوا في الانفاق الا اذا احسنت في الكدح الذي ياتي بثمرات ما تنفق. مش تجيب فلوس يبقى لازم تجيب، وبعد ذلك تضعها في المكان المناسب، والايدي الامينه تاخدها لتصرفها في مكان المناسب. شوف الاحسان عمال يعمل ازاي. وبعدين لا تضيق دائرة الإحسان في القتال فقط، لأن الأمر هنا عام، ولا تعتقد أن زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة، كل جزئيات الحياة. الله أحسنه أم قال لك إيه؟ طيب أحسن بالمال ولا تحسن بالمال إلا إن أحسنت الحركة في الأرض، مش كده؟ وعملت عمل كده كويس وأقدت نفسك ومن تعوله، بعدين فضل عنك حاجة تحسن بيها ولا إيه؟ أدي أول إيه. يبقى أحسن بالمال فادفع، مش كده؟ ما عنديش مال، أحسن بجاهك فاشفع. أحسن بجاهك فاشفع. ليه الجاه؟ ما عندكش مال صحيح، إنما اشفع. اشفع بإيه؟ بجاهك. والجاه ده الإسلام قومه، يعني جعل له إيه؟ جعل له قيمة، بدليل إن في شركة اسمها شركة الوجوه. شركة الوجوه يعني إنسان له وجاهته عند الناس، وله مكانته وله منزلته، وعندوش مال. وانت عندك مال، ادخل بمالك وهو يدخل بإيه؟ بوجهته، وتبقى اسمها شركة إيه؟ ويبقى ليا في الربح قد كده، ولك قد كده، ولك قد كده، ولك قد الله. إذن الوجاهة عند الناس، ومعنى الوجاهة عند الناس يعني إيه؟ يكون لك احترام، يكون لك وزن، يكون لك تقدير. ودي أشياء لها مسبقات في إحسانك، ما خدتش المنزلة دي كده يعني، لا، لها أرضية خلتك لك وجاهة عند الناس، خلتك لك وجاهة إيه؟ عند الناس. الرجل الذي يدخل الشارع فكلهم يحترموه وكلهم مش عارف إيه، ويمكن يكون فقير، لازم عارفين له لون من ألوان الفضل عليهم، يعني كأنه احترام مدفوع الثمن، مش احترام الناس عايز احترام مجانا، نقول لا، ده كل احترام بيبقى مدفوع الثمن، مدفوع. أحسن بالعلم، عد العلم إلى سواك، مش كده ولا لا؟ أحسن بفضل قوتك، أعين عامل بيعمل أي حاجة كده، واحد أخرق ومرت عليه فوجدته لا يحسن أن يصنع الشيء، يقف كده ودي يقول له لا ده ينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وعملها له مش عارف إيه، علمه كيف إيه فعمل. فرق كربته، فرج كربته الضائقة اللي هو فيها، شلها شلها عنه. إذن وجوه الإحسان في الأشياء وجوه إيه؟ وجوه كثيرة، كلها يخدم قضية الإيمان. ليه؟ لأن حتى الكافر لما رأى المؤمنين كده كل واحد في عمله بيحسنه كده ويا بعض كده، يغريه ذلك بالإيمان. ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا؟ ايه اللي زهد الدنيا دي كلها في ديننا؟ لانهم اخذوا دين الله من حركة المسلمين. ولكن هل حركة المسلمين حركة اسلامية او غير اسلامية؟ هذا الكلام بقى، العقلاء منهم والمفكرين لا يأخذوا الدين من حركة المسلمين. ليه؟ قال لك العدالة كده، لان مش من الجائز ان ده مسلم بدين ومش ملتزم. انا ما اخدش انا بقى الدين من المسلم، الدين من المسلم. ليه؟ لان في جرائم، في افعال جرمها دينهم، وما دام في افعال جرمها الدين وسن لها عقوبه يبقى اذن بانها تقع. ما تشوفش واحد بيسرق وتقول ده المسلمين بيسرقوا، ولكن شوف القانون، اجرم السارق ام لم يجرم، صنع له عقوبة أم لم يصنع. تبقى ما تقولش شوف المسلمين، لأن هذا فعل قدر الله أن البشر يقومون به ولذلك جرمه. العقلاء بقى والمفكرين يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه، ما يأخذهاش من مين؟ لجواز أن تقع عينه على مخالف ودينه يجرمه، فأنت ما تخص الفعل المجرم على أنه إسلام، خذوا على أنه خارج عن الإيه؟ إذن ساعة ما يشوفونا كده محسنين في كل شيء يقول لك يا سلام ده دين إيه دي؟ وتلك هي الأسوة التي جعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافي، مد أسطوري في نصف قرن، يأخذها إلى آخر الدنيا في الشرق ويأخذها إلى آخر الدنيا في الإيه؟ في الغرب، وبعد ذلك ينحسر سياسيا عن الأرض، ولكن يظل كدين. وهات لي حضارة نشرت أنظمتها ثم زال عن الحضارة سلطانها وبقي لها نظام. إنما مثلا نيجي في فارس مثلا، في البلاد اللي في روسيا دي، تجد الإسلام دخلها وغيروا الأول لغتهم، وبعدين تعصبوا لغتهم ورجعوا للغة بإيه؟